وقوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه يسبب عدوى من سبب عدوى يعني مواجب لمواجب منسبه والمنسبان معروفة لعالي الكتف بمعنى هذا أن الأيدي تكون موازية للمنسب وسيأتي في حديث صحيح أنه يرفعهما حتى توازي أذنيه أو تحاذي أذنيه أو قريب من ذلك وسيأتي أيضا حديث آثال أنه يرفعهما حتى تكون صابعه موازية أذنيه وكل هذا ليس فيه خلاف كله إما أنه باب التوسع الثاني فيه إن شاء فعل هذا وإن شاء فعل هذا فلا فرق وإما أن يجمع بين هذه الأحاديث بأن الكف يكون حاديا للمنكبين والأصابع تكون حادية للأذنين يقول الإنسان بهذا عمل بالأحاديث كلها ورفع الأيدي ما صفتها رفع اليدين ثلاثة الأولى في صفة رفعه منهم من يقول تجعل أكفها إلى السماء وتنصب أصابعها تنصب ومنهم من يقول اجعل الكفان إلى القبلة وينصب أصابعه منهم من يقول يجعل أكفهما إلى الأرض وبطونهما إلى السماء ومنهم من يقول يجعل أصابعه مضمومة إلى الأرض والكف منتصب ومنهم من يقول أي شيء فعله من ذلك يفعل ما يتكلم جاء أنه صلى الله عليه وسلم يرفعها مضمومة الأصابع ومعنى ضم الأصابع أنه لا يفرج بين الأصابع يجعلها ملتئمة بعضها إلى بعض وأما كونه يجعل الأكف إلى الأرض يجعلها من السماء وقد جاء في حديث فيه ضعف أنه يجعل أكفها إلى السماء ويجعلها مستقبلة القبلة ثم الذين تكلموا على الحكمة في ذلك لا الحكمة ورفع الأصابع حين يريدون أن يعرفوا لكل فعل من الأفعال حكمة وعلة قالوا لأن هذا إيذان بالإقبال على الله وترك الدنيا فهو إذا قال الله أكبر ورفع يديه كذلك فهو بذلك يؤذن نفسه يعلمها بأنه دخل على الله جل وعلا وقام مستقبلا لربه جل وعلا فلا ينبغي أن يستقبل بغير مناجاة ثم قال إن يكفي إن هذا إشارة إلى التعظيم إشارة إلى تعظيم الله جل وعلا على كل حال هذا ليس لازما المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فعل المسلم أن يفعل كفعله ثم قوله إذا وفي رواية في فرق بين إذا وبين حين إذا كبر أو حين يكبر فيه فرق

مع رفعه قلبه من الركوع. ولكن قوله سمع الله لمن حمده إذا كان بعد ذلك يكون بعد ما يصل صاحبه. والذي قاله العلماء بمثل هذا أن التكبيرات تكون في حالة الانتقال. وبالنسبة للإمام قوله سمع الله لمن حمده في منزلة التكبير، ولكن إذا لا تدل على ذلك، لهذا سيأتي حديث هذه الرواية التي بعد هذا خالف ذلك. وأما قوله إنه يرفعهما قبل كل تكبير مع كل تكبير قبل الركوع، معلوم أن هذا في أربع مواضع من الصلاة. فقط الركوع إذا كانت الصلاة رباعية فهي في أربع مواضع، إذا كانت ثلاثية من ثلاث أو ثلاثية مرتين. وقال هذا لينفي أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم حق يديه وهو جالس في شيء من الصلاة، إنما يرفع هناك الركوع ثلاث قيام. وسيأتي أنه صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا قام من الجلوس الأول، إنه يرفع ذلك أو أيضا من حديث عبد الله بن عمر، وهذا ثابت أيضا صحيح صحيحين كونه رفعهما بعد قيامه من الجلوس الأول. فإذا يكون هذا الذي السنة التي ذكرها ابن عمر في الرفع في كم موضع؟ ثلاثة مواضع، أربعة في أحرام في هذا الحديث، في هذا الحديث ثلاثة، في هذا الحديث في ثلاثة مواضع، في تكبيرة الإحرام الركوع والرفع من الركوع فقط. أما الموضع الرابع فسيأتي من حديثه أيضا حديث ابن عمر أنه الرفع من الجلوس الأول، من الجلوس الأول، وهذا ثابت لا ملة فيه المواضع الأربعة هذه، والخلاف فيما عدا ذلك كما سيأتي، لأن هو العلماء من ضعف الحديث بخالف هذا، ومنها من قال إنها منسوخة كما سيأتي. وأما الرفع فسيأتينا في الابتداء، سيأتينا ما يخالف هذا بأنه يرفع يديه أسوء أذنيه، وهذا الذي قال به الناس، وقالوا إن هذا هو الذي يعتمد وهو الذي يؤخذ به، وسيأتي تعليله لحديث ابن عمر وما أشبه من الحديث الصحيح. قال أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن عمرو بن ميسرة الجشمي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر قال كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي قال فحدثني وائل بن علقمة عن أبي وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا كبر رفع يديه قال ثم التحف ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه في ثوبه قال فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه حتى فرغ من صلاته قال محمد فذكرت ذلك للحسن ابن أبي الحسن فقال هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله من فعله وتركه من تركه. قال أبو داود روى هذا الحديث همام عن أبي جحادة لم يذكر الرفع مع الرفع من السجود. إشارة إلى تعليل هذا الرفع من أبي داود، وهذا الحديث قالوا إنه مرسل، إنه برواية ابن واهل ابن حجر عن أبيه، وهو توفي أبوه قبل ولادته، فكيف يروي عن أحد المواضع التي أعلنت إلا في هذا الحديث. أبو داود أشار إلى الاضطراب فيه، والحديث هذا فيه ما يوافقه في صحيح مسلم، هناك ما يوافقه في صحيح مسلم لكنه من غير هذا الفرق، ومن غير ذكر الرفع بالسجود. أما بقية الإصابة فاعتذرت في صحيح مسلم لكنه من غير هذا الفرق. أما فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يظهر أنه يداوم على الرفع، داوم على رفع يديه، أما عند افتتاح الصلاة فهذا أمر متفق عليه لا خلاف فيه أين أن العلماء كنت هم قالوا بذلك. وأن عند الركوع والرفع من الركوع فهذا اختلفوا فيه، قال في ذلك حديث النبي مالك يقول بذلك، وإنما روى بعض أصحابه أنه ما كان يفعله، ولكن أنكروا عليه واعتبر أنه كان يفعل ذلك. أما الشافعي فكان يفضل يظهر في هذا الضعوف في مبادرة حديث عبد الله بن عمر، فهم يقولون أنها من السنة المؤكدة، من سنة الصلاة المؤكدة. وأن كونه رفع يديه هنا لحلو اليمين فهذا الذي أخذ منه، وقالوا أن ابن عمر يجوز أن يكون منسوخ، أو أنه يكون هذا إذا كان له حكم، ونقصدهم بهذا في الرفع تكبيرة الإحرام، غير تكبيرة الإحرام فإنه ما يرفع، ما يرفع يده، حتى نكيل العلماء عليهم في ذلك، أن إذا علقوا مؤلفاتهم يذكرون مثل هذا ويجعلونه من المفاد، والحديث صحت ولم يكونوا به ولا يوجد، لأنه الإمام يحييه رحمه الله كان في العراق، والعراق كثر فيه الكذب في وقته، فلما كثر الكذب في الحديث اجتنبه وترده، وأصبح يعتمد على ما هو أصول ثابت ويقيس عليه، وبهذا السبب ترك بعض الحديث بهذا السبب فهو محذور في ذلك، لكن لو صدق عنده الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف، فهو أعظم من أن يخالف الحديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم عنده، إنه لا تثبت وخشي أن تكون مطلوبة على النبي صلى الله عليه وسلم بكونه مما قلنا كثر الكذب في وقته في الكرام، إنما نجد في الحديث الصحيح من الضعيف فيما بعد، وسر تأليف البخاري بصحيحه من هذا القبيل، أنه سمع أحد مشايخه يقول لو أن أحدا جرد الحديث الصحيح أو الحديث السنن الصحيح من هذا إلى الحديث المختلطة فوقع هذا في نفسي وقبل الكتابة الصحيح، ثم تبعه مسلم ثم تتابع العلماء الآخرين في الحديث وقد أكثر من ذلك، ولكن قبلهم ومعهم من العلماء من كان يجمع الحديث بدون تمييز، ولكنه يقر الأسانيد، وعذره في هذا أنه يقول إذا أسند الحديث خرج الحسين من الردة، فهذا السند أمامك انظر فيه، يجب عليك أن تنظر فيه وتتثبت. هذا في زمنه، أما اليوم لا كل واحد يستطيع ذلك، بل إلا جد الذين يستطيعون النظر فيها. ثم نظرهم فيها لا بد أن يرجعوا إلى كلام السابق، لا بد نظر أصدق فيه هذا الاجتهاد في طلب كلامهم وترجيحه فقط، ترجيح السابقين فقط. أما أن يأتي الإنسان اليوم يزعم أنه يميز الحديث الصحيح من الضعيف بدون وجود إلى أقوال العلماء، فهذا لا يصح ولا يمكن، صحيح. وله طرق في هذا متعددة، طرق تتعلق بالأساليب وطرق تتعلق بالمصور، ولكن الطرق التي تتعلق بالمصور صعبة جدا، وهي من الأمور التي يهبها الله جل وعلا لبعض عباد تكون اكتسابا بفترة قراءة الحديث والتردد فيها وعلمه بألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو لا ألفها وكثرت لديه كأنه يكون عنده غريب يخيط معرفته. فإذا جاءت الكلمة الشاذة المنكرة التي ليست من كلام الرسول يعرف. ثم هذا نعرف أن هذا الشذوذ في المتون أو النكارة له أماكن معينة، ولا يجوز أن يكون في شيء من أوصاف الله جل وعلا حديث الصفات، لأن حديث الصفات كلها تخصص، ولا إذا جاءنا صفة بحديث مستقل بصفة من الصفات نحكم عليه على متنه بأنه شاذ، مثل ما كتب بعضهم بالحديث الذي في صحيح مسلم، الله جل وعلا يقبض السماوات بيمينه والأراضين بشماله، فقال هذه اللفظة الشاذة، لا يجوز أن يقال مثل هذا. إن هذا إذا جاء صح عن الرسول بلفظة مستقلة يجب قبوله، وليس هناك شيء ينفي الشمال حتى نقول إنها شاذة. قول هذا خطأ، يجب أن نتنبه لمثل هذه الأشياء. ثم إن الحديث التي تتعلق بالأحكام والأفعال مثل هذا أمرها شك، حتى لو أخطأ الإنسان فيها لا ضير عليه ولا لوم عليه، ولكن بمثل أوصاف الله مثل الذي تعلق بالعقيدة الخطأ فيه كثير أوصافه ليس مثلها. قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحاذ بإبهامه أذنيه ثم كبر. يقولون هذا من أحسن ما يسمع فيه هذا الحديث، من الحديث التي فيها أن الرفع يكون حذو المنكبين وبعضها يكون حذو الأذنين، فهذا يكون إبهامه صار حذو أذنيه، بمعنى ذلك أنه يرفع يديه منصوبتين فيكون كفه حذو المنكبين وأصابعه حذو الأذنين. لكم الروايات فيها، وقد جمع بذلك الشافعي قبل أن يقرأ هذا الكلام، جمع بينها بهذا الجمع، وهذا يؤيد هذا الحديث يؤيد ما قاله الشافعي رحمه الله. قال أبو داود رحمه الله تعالى: